ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك فيها أن الإشراك بالله أكبر الكبائر، لأنه انتهاك لأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجدك وأعدك وأمدك، فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله عز وجل، فإذا أشركت به في حقه الخاص فإن هذا أكبر الكبائر. ثانيا الإشراك بالله، والثالث الأمن من مكر الله. وقد سبق تفسيره وهو استمرار الإنسان على معصية الله مع وفور النعمة عليه. واليأس من رحمة والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله، تقدم أن القنوط أشد اليأس كما قاله أهل اللغة. وأما الرحمة فالمراد بها أن الإنسان يقنط من أن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكبائر لما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من روح الله فقد قلنا إن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا بإزالة الكروب على كلام ابن مسعود لأجل أن لا تكرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان حصول المطلوب، أن يستبعد حصول المطلوب، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن مسعود تكرار. فنقول اليأس من روح الله إيش؟ استبعاد زوال المكروه. والقنوط استبعاد حصول المطلوب، هذا في كلام ابن مسعود لئلا يحصل التكرار في كلامه. وإذا أمكن أن يحمل الكلام على التأسيس فهو أولى من أن يكون على سبيل التأكيد.